باهي الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة والستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة والستر المنيع يا ملجأ وقوة والستر المنيع يلا معايا من الأول تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإله قدير والمعين يلا تاني معايا تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإله قدير والمعين إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة وستر المنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع يلا قولوا معايا بنلجأ إليه حالا بنلاقيه وظروفنا وهمومنا نرميها عليه بنلجأ إليه حالا بنلاقيه وظروفنا وهمومنا نرميها عليك يلا قول معايا إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة ستر المنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع في وقت الجروح قولوا معايا والخوف والجروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح في وقت الجروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح يلا قولوا معايا إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع